قال: فقالوا الناس إليه سراع، وأراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم أيها الأفاضل فيه فوائد كثيرة، ومنهج في الدعوة بينه نبينا عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله. قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. ولا شك أن العاقل يعرف ببداهة عقله أن الذي يعبد الأصنام على ضلالة، وأنه ليس على شيء. قال ابن الجوزي: هذا أمر يدرك ببداية العقول، وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع لا معنى له، ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل، وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. يعني إنسان يعقل كيف يخدم حجر ويعبد حجر؟ هذا لا يعقل ولا يحسن. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. وهذا فيه تتبع أخبار أهل العلم والرحلة إليهم والسؤال عن الحق. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. الاستخفاء ليس الدعوة سرية، ولكنه الابتعاد عن الأذى، ولذلك قال: جراء عليه قومه. فرسولنا عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالسرية في الدعوة، إنما أمر بالصدع بدعوته. قال الله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وجمع الناس على الجبل فنادى فيهم بأعلى صوته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من السرية ويأمر بالعلانية. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني. وهذه الوصية إذا أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أحدا من أمته تكون للأمة كلها، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاك بهذه الوصية. فقال: يا رسول الله، أوصني. فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. هذه تسمى ماذا؟ أركان الإسلام. قال: واسمع وأطع. وهذا فيه دلالة على أن السمع والطاعة للأمراء مما يحفظ على الإنسان إسلامه. ثم قال: وعليك بالعلانية وإياك والسر في كل أمورك، وعليك بالعلانية وإياك والسر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف الفرقة الناجية أهل الدعوة المحمدية المستمسكون بالسنة في آخر الزمان وفي غيره بالظهور، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فأهل الحق يظهرون بحقهم، لأن الذي يستخفي إنما هو صاحب باطل، يخشى أن يطلع الناس على باطله فيكشفوه ويتضرر بذلك. أما أهل الحق فيود كل واحد منهم أن يتعلم الناس كل حق عندهم فيظهرونه للناس، ما يقولونه في بيوتهم مع أولادهم ونسائهم يقولونه على المنابر وفي القنوات وفي غيرها، لا يستخفون بدعوتهم عن أحد، فهم أهل حق. أما أهل الباطل فيستخفون. ولذلك صح عن عمر بن عبد العزيز بإسناد كالشمس أنه قال: إذا رأيت قوما يتناجون بشيء من دونهم من دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا كان عندهم دروس خاصة لا يحضرها إلا أناس معينين ولا يفتحون المجال لكل أحد، إنما يستخفون بها سواء في البراري أو في الضيعات أو في غيرها من الأماكن، وإذا جلسوا قطعوا الاتصال عن غيرهم ولم يحضر هذه المجالس إلا أناس خاصين، هذا علامة انحراف في المنهج. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالسرية في الحقيقة فخ ينصبه الشيطان يصطاد به الضعفاء ويغطي به أهل الضلال ضلالهم وأهل الفتن فتنهم، وإلا لو كان الذي عندهم حق لما احتاجوا إلى التخفي، فلا يستخفي إلا صاحب باطل لا يريد انكشاف حاله. حتى في العلم قال البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. والسرية أول خطوات الفتن. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف: أنصف لي الفتنة كأني أراها رأي العين. فكتب إليه: لو كنت شاعرا لوصفتها لك بشعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. الفتنة تلقح بالنجوى. الفتنة لا تقوم إلا باجتماعات سرية وتواصل في الباطن، ثم تظهر هذه المشاكل وهذه الفتن في صورة تشكي من الظلم وضياع الحقوق وطلب التغيير وغير ذلك، فتحل الفتنة بالناس، فتحل الفتنة بالناس. فالدعوة المكية لم تكن سرية كما يشيع أهل الفتن ويقرؤون السيرة من منظار حزبي دقيق، لا يستدلون إلا بما يوافق هواهم ولا ينظرون لسرعة وضعف. قال جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس أو يتتبع الناس في منازلهم بعكار ومجنة وفي المواسم بمنى، من يتتبع الناس بدعوته في بيوتهم ومنازلهم وفي أسواقهم وفي مواسمهم. دعوة سرية أم ظاهرة؟ ظاهرة لا شك. يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قوم فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. ينفرون العامة من دعوة الحق ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. قال جراء عليه قومه، أي متجاسرون مستطيلون لا يهابونه. وهذا فيه بيان كيفية بداية الدعوة، وأن الإسلام بدأ غريبا وفيه تحمل الأذى في سبيل نشر الحق ودعوة الناس. فمهما تسلط أهل الباطل فلا يحملنك ذلك على ترك دعوتك، فلا بد من الصبر والاستمرار ودعوة الناس إلى الخير. قال أبو زرع الرازي: كتب إلي إسحاق من خراسان: لا يهولنك الباطل، فإن للباطل صولة ثم يتلاشى، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ والإنسان يسأل من أنت ولا يسأل ما أنت، فلماذا سأله ما أنت؟ لم يسأل عن نسبه، فهو معروف عليه الصلاة والسلام، إنما سأله عن صفته. فقال: ما أنت؟ والصفات إنما يسأل عنها بما. فقال: أنا نبي. قال: فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فيه دلالة على أن النبي مرسول من الله كما أن الرسول مرسل. قال: قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هذا فيه أن التوحيد هو أساس دعوة المرسلين، وهو أول ما يدعى إليه الناس، وفيه أهمية صلة الرحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها بالتوحيد. قال: قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، احتج به من قال إنهما أول من أسلم، أي أن أبو بكر أول من أسلم، ثم تبعه بلال، ثم خديجة، على خلاف هل خديجة أول من أسلمت؟ من العلماء من يقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة. قال: قلت: إني متبعك. قال: إنك لم تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هل أسلم أو لم يسلم؟ ها؟ أسلم أو لم يسلم؟ قال: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا. قال النووي: معناه قلت له: إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك. فقال: لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، لأنه غريب، ولكن قد حصل أجرك فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلامه بأنه سيظهر. وقال القرطبي: قوله إني متبعك معناه أصحبك، أي أبقى معك وأدافع عنك في مكة وأكون معك في موضعك. ولذلك أجابه بقوله: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ولم يرد عليه إسلامه، إنما رد عليه كونه معه. وهذا فيه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة، ورحمته بأصحابه، بحيث لم يجعله يتعرض للفتن ما لا يطيق. وأهل الفتن في زماننا يضحون بأصحابهم وأتباعهم من أجل سلامة أنفسهم، يرسلون أولاد المسلمين لتفجير أنفسهم وهم يستولون على الأموال. وهذا فيه أن الإنسان لا يعرض نفسه إلى ما لا يستطيع من البلاء. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم نفر من أهلي المدينة، ف فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. هذا فيه المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والفتن. قال فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، في الحرص على تعلم العلم وسؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان. وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل علامة إرادة الخيرية بالإنسان، فمن يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. ولذلك دعا عيسى عليه السلام بدعوة عظيمة، قال وجعلني مباركا أينما كنت. قال ابن القيم فإن بركة المرء تعلمه العلم وتعليمه العلم حيثما حل، فالبركة في العلم والتعلم. قال أخبرني عن الصلاة. هنا يقول علماء السؤال أراد به تعيين الوقت الذي يجوز فيه النفل من الوقت الذي لا يجوز، وسبب هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم عنه ذلك وأجابه بالأوقات التي يتنفل فيها، فلو كان سؤاله غير ذلك لم يقع الجواب مطابقا للسؤال. واضح؟ فقال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. قال النووي فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع بل لا بد من الارتفاع، أي ليس وقت جواز الصلاة حين تخرج الشمس، هذا وقت لا يجوز فيه الصلاة. ويخطئ بعض الناس ينظر إلى التقويم يجد وقت الإشراق فينتظر الصلاة ثم إذا وجد وقت الإشراق صلى، هذا خطأ، لأن هذا وقت طلوع الشمس. وأما وقت الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، فلا يجوز للإنسان أن يصلي وقت طلوع الشمس. لماذا؟ قال فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. الراجح في معنى هذا أنه على ظاهره ومعناه بأن يدني الشيطان رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها وتركا للتشبه بأهل الكفر. فالشمس إذا طلعت أمال الشيطان رأسه إليها، فمن يصلي في ذلك الوقت كأنما يصلي للشيطان ويتشبه بالكفار، فالصلاة في وقت طلوع الشمس لا تصلح، لا بد أن ترتفع. قال ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة، وهذا وقت صلاة الضحى. قال حتى يستقل الظل بالرمح، وهذه حالة انتصاب الشمس في كبد السماء، فهذا وقت نهي. يقول علماء الصلاة بعد وقت الإشراق ينتظر ربع ساعة، وهكذا قبل الظهر بعشر دقائق أو نحو ذلك، وهذا يستثنى منه يوما واحدا. أي يوم؟ يوم الجمعة. فلا يمنع الإنسان من الصلاة حتى يأتي الإمام، فليس يوم الجمعة فيه وقت نهي عند انتصاب الشمس. قال ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، أي يوقد عليها. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. أقبل الفيء أي بعد الزوال، الظل بعد الزوال يقال له فيء. قال: حتى تصلي العصر. حتى تصلي العصر، النهي بعد العصر متعلق بصلاتك أنت. فإذا صلى أهل مسجد العصر قبل أهل مسجد آخر فليس هناك وقت نهي للمسجد الآخر، إنما النهي متعلق بصلاتك. فإذا صليت العصر تقصر عن الصلاة. قال: ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه، يعني أجر الوضوء، ما له من أجر؟ قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه للمرفقين إلا خرت خطايا يديه من آنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه للكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أجر كبير قليل، عليك أن تستحضر النية. إذا جئت تتوضأ، تتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوء هذا خرت خطاياه من جسده حتى تخر من تحت أنامله. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم: من توضأ مثل وضوء هذا قال غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم كان الصلاة ومشي إلى المسجد نافلة، أي رفعة في الدرجات. قال: إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، أي سقطت، وهو كناية عن مغفرة الذنوب. قال: فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. وهذا الأجر العظيم يدل على أن الإنسان يصعب عليه أن يحقق هذا. قال: فرغ قلبه لله، وفي رواية: لم يحدث نفسه بشيء، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه، أي لا ذنب عليه ولا خطيئة. وهذا فيه سعة رحمة الله تعالى بهذه الأمة ومغفرته لذنوبها بأعمال يسيرة. فالوضوء يحط الخطايا ويذهبها، والصلاة تكفرها. هذا الحديث أيها الأفاضل تحته معان كثيرة، وهو تنبيه على بعض المسائل مما يحتاجها الإنسان. والسنة حياة الناس، والعلم إنما هو إظهار السنة، كما قال الوليد بن مسلم شيخ الإمام أحمد، سئل: ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة. والسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وكان عليه هديه. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا بحفظه. خواطر إيمانية. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.